هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج السنة. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم. أعزائي المشاهدين، تكلم الشيخ وتحدث عن الحب الصوفي في الحلقة الماضية، وقد بين أن الحب الصوفي ينقسم إلى 4 أركان أو 4 أقسام، وتحدث الشيخ عن أولها وهو الحب الأزلي أو المحبة الأزلية. في هذه الليلة بإذن الله تعالى يواصل الشيخ الحديث عن الحب الصوفي وكذلك التفصيل في بقية الأقسام أو بقية الأركان. ونسعد بتلقي اتصالاتكم في ثنايا هذا اللقاء، ويا حبذا لو ارتكزت الأسئلة حول ما يتحدث عنه الشيخ فقط. شيخنا، الأسبوع الماضي كان الحديث حول المحبة الأزلية من أنواع الحب الصوفي، لو استكملنا ما تبقى من بقية أركان الحب الصوفي هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا المحبة الصوفية تنقسم إلى قسمين، محبة من الله عز وجل للإنسان ومحبة من الإنسان إلى الله عز وجل. والذي بدأنا به المحبة الإلهية، يعني محبة الله للإنسان، وهي تدور على 4 معاني. قلنا المحبة الأزلية وتكلمنا فيها أن محبة الله عز وجل أزلية من قبل أن يخلق الخلق، للحديث الصوفي الذي لا أساس له، كنت كنزا خفيا فأردت أن أعرف أو أحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. فالحب أزلي حتى قبل أن يخلق الخلق، والأزلية هذه شاملة لجميع الخلق، حتى بالنسبة للإنسان، مؤمنهم مؤمن الإنسان وكافر الإنسان، يعني لا فرق. لذلك بنى على ذلك ابن عربي نجاة الفريقين سواء المؤمنين والكافرين في الآخرة. المعنى الثاني الذي يدور عليه محبة أو تدور عليه محبة الله للعبد، أن محبة الله عز وجل بلا سبب، وهي تندرج في المعنى الأزلي. إذا كان أزلي فمعنى ذلك أنه بلا سبب، لكن ينصون على هذا أنها محبة بلا سبب بلا علة. طبعا من كان صوفيا فلسفيا يفسره بالأزلية، فما كان أزليا فليس له سبب، أي أنه هو في الأزل السحيق قبل خلق الخلق الحب هذا موجود، فليس هناك شيء يدعو إلى أن يكون حادثا أو متغيرا وينتقل من محبة إلى غير المحبة، من المحبة إلى البغض ونحو ذلك. وأما إذا كان متكلما فإنه يفسره بأن المحبة لابد أن تكون ثابتة غير متغيرة، لأنه لا يصح أن يكون هناك حدوث وتغير في الذات الإلهية، يعتبرون ذلك نقصا، أي شيء حادث أو أي شيء تغير يسمونه تغير في الذات الإلهية فذلك معناه النقص، ومن ثم ينفون صفات كثيرة عن الله سبحانه وتعالى، خصوصا الصفات الفعلية باعتبار أنها تغير، وهم يفرضون أنه تغير في الذات الإلهية، وهذا أمر لا يوافق عليه المتكلمون بكل أصنافهم سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية أو غير ذلك، لأن هذه الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، المحبة والغضب والرضا والفرح والنزول والإتيان والمجيء، هذه الصفات لا تحدث تغيرات في الذات الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقولون إن هذه تغيرات، ما معنى التغيرات التي قصدوها؟ هل قصدوا تغير نقص؟ حاشا لله عز وجل، عندما يحب أو يكره، أو كان يحب عبدا ثم كرهه لفعله، أو كان يكرهه ثم أحبه لفعله، أو جاء أو نزل حسب الصفات الواردة في النصوص، فذلك لا يحدث تغيرا ذا نقص في ذات الله سبحانه وتعالى. وإنما يسأل هؤلاء المتكلمون ماذا تقصدون بالتغير؟ إن كان تقصدون نفي الصفات فنحن لا نوافقكم، إذا أردتم بنفي التغير نفي الصفات لأن الصفات هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا عن نفسه بها في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم تقصدون بنفي التغير نفسي النقص في حق الله سبحانه وتعالى، فيقال من قال أن إثبات هذه الصفات يحدث نقصا في الذات الإلهية؟ أليس الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يخلق ومن أسمائه الخالق؟ طيب عندما يخلق على مفهوم وطريقة المتكلمين ألا يحدث تغيرا؟ ما كان يخلق فصار يخلق، ما خلق ثم خلق، هذا مثل ما قالوا في النزول، ما كان ينزل ثم نزل، ما لم يستوى على الأرش ثم استوى، ما كان يكره ثم كان، ما كان يحب ثم أحب، هذا هو ذات المعنى الذي ما كان يخلق ثم خلق. هل يمكن أن نقول ننفي صفة الخلق الثابتة التي هم لا يمكن أبدا أن ينكرونها؟ صحيح. من أجل أنه حدث تغير بالمفهوم الكلامي أن الذات الإلهية تلزم حالة واحدة، فمعنى هذا أنه لا يخلق أيضا حتى لا يحدث تغير، وأنه لا يريد حتى لا يحدث تغير، وهكذا كل الصفات يمكن أن ترجع إلى هذا، حتى أنه لا يتكلم أيضا حتى لا يحدث تغير، وهذا كلام غير منطقي وغير معقول، وإنما غاية المسألة أنها ترجع إلى الفكرة الفلسفية القديمة، وهي أنه أزلي بمعنى أنه كل أفعاله أزلية ولا بداية لها ولا تتجدد ولا تحدث، بل على طريقة الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى لم يخلق ولا يفعل أي شيئا، وإنما الذي يفعل ويخلق هو العقل الفعال، أي الذي صدر عن الله سبحانه وتعالى. يقول الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه إلا واحد، فصدر عنه، ما خلقه صدر، بمعنى فاض عنه، بمعنى مثل النور خرج عن المصدر، ثم هذا العقل هو الذي تولى الخلق بعد ذلك، وهو الذي يمارس كل صفات الربوبية. فهي فكرة فلسفية تلبس بها المتصوفة والمتكلمون على حد سواء. الشاهد في هذا أنهم يقولون أن هذه المحبة ليست ذات علة، بلا سبب، ولذلك لا يحدث فيها تغير. ونصوصا في هذا، نعم، السراج مثلا الطوسي ومن المتقدم صاحب كتاب اللمع يقول الحال الثالث من المحبة، محبة الصديقين العارفين، تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله بلا علة، تولدت من معرفتهم ونظرهم بقديم حب الله بلا علة، أن الحب قديم أزلي ولا علة له، لا سبب له، فكذلك أحبه بلا علة، يعني كما أن الله أحب هذا العبد بلا سبب فالعبد يحب الله بلا سبب. منطق لا يستند إلى أي دليل شرعي. كيف العبد لا يحب الله عز وجل أو يحب الله عز وجل بلا علة بلا سبب؟ هل يمكن هذا؟ هذه مخالفة للطبع البشري تماما. صحيح. يعني الإنسان لا يحب شيء إلا لسبب. العبد وحتى الصوفية يقولون مثل هذا الكلام، على الأقل يعني يثبتون حب الذات، وأن حب الذات من أجل العظمة، يعني من أجل عظمة الله وكماله يحبه الإنسان. طيب، والصحيح أيضا أن يضاف إلى ذلك أنه يحبه من أجل إحسانه، يعني العبد يحب الله عز وجل من أجل عظمته وكماله ومن أجل إحسانه. صحيح. لكل الأمرين. لكن هنا يريد أن يقول لا، كما أن الله سبحانه وتعالى أحب عبده بلا سبب بلا علة، طبعا هذه لا يسلم لهم فيها كما تقدم، فكذلك العبد يحب الله عز وجل بلا سبب وبلا علة أيضا، هذا لا يسلم له، لكن هي مسألة التشبه. شفت، يعني العبد يريد أن يكون مثل الله عز وجل في كل شيء، فالله عز وجل يحب العبد بلا علة، فكذلك ينبغي العبد أن يحب الله بلا علة. أبو طالب المكي يقول ليس لحبه سبب معقول، ليس لحب الله للعبد سبب معقول، ولا لأجل عمل معمول، يعني لا لأجل أن هذا العبد قام بعمل صالح مثلا فلذلك أحبه الله، لا، وإنما هذا الأمر هكذا محبة أزلية، لا لسبب معقول ولا لأجل عمل معمول، يعني مهما عملت من طاعة وبر وعبادة فذلك غير موجب أن الله سبحانه وتعالى يحبك. المحبة هي ثابتة وقديمة وأزلية وقد استحقت منذ الأزل، فلا يحتاج أي عمل آخر أن يكون من العبد حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى. نعرض مثل هذا الكلام على نصوص الشريعة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف ليس لأجل عمل معمول؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة، إذا أردتم أن الله يحبكم اتبعوني، أو إن كنتم زعمتم أنكم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإذا اتبعتموني يحببكم الله. إذن رتب على العمل محبة الله، واشترط لمحبة الله العمل، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا السراج وأبو طالب المكي يقولون لا لأجل عمل معمول ولا لسبب معقول، وابن عربي يقول حب الله عباده لا يتصف لا بالبدء ولا بالغاية، فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض. هذا الكلام، المحبة هذه ليس لها سبب، ليس لها بداية، ليس لها علة. وكذلك العبد يحب الله عز وجل بلا علة، والله سبحانه وتعالى يحب عبده ولو لم يكن منه عمل ولو لم يكن منه طاعة. هذه معاني هل يمكن أن نجد لها مستندا في نصوصنا، في نصوص الكتاب والسنة؟ لا يمكن. بل هذه المعاني تورث التواكل، تورث عدم العناية بالشريعة وعدم العناية بالطاعة ولا بالاتباع ولا القيام بالسنة ولا القيام بالدين. ضمنت المحبة، المحبة مضمونة منذ ولادتك، يعني حتى يعني من قبل أن تدرك، من قبل أن تكلف، منذ أن كنت صبيا. فإذا كلفت فالمحبة واقع عليك، واقع عليك مهما عملت. لا يشترط لذلك طاعة ولا عمل بر ولا فعل خيرات. هذا فيه هدم للشريعة بداعي وذريعة المحبة. وإذا ضممنا هذا الكلام إلى كلام السابق، هذا الحب الأزلي الذي يقول عنه ابن عربي، وأن ذلك بسببه أن مآل الناس إلى النعيم في الآخرة ولو كان فيهم من كان من في النار، فإنه ينعم في النار أيضا. نفهم أن هذه طريقة تحت غطاء المحبة للتخفف من كافة الشرائح بلا استثناء، تخفف من الصلوات ومن الصيام ومن الحج. عندما يقول لك هذا الصوفي الله سبحانه وتعالى يحبك يحبك، فعلت ولم تفعل، أطعت ولم تطع، واعلم أن هذا الحب لا يتغير وأنه باق أبدا لأنه أزل، ماذا تكون النتيجة حين ذاك في هؤلاء المتلقين لمثل هذا المعاني؟ حظ على ترك الطاعات والوقت. هل يحرص على طاعة؟ هل يحرص على عبادة؟ أبدا أبدا. هل يخشى من معصية أصلا؟ هذا فيه الجانبان، فيه عدم الطاعة وفيه عدم الخوف من معصية. خلاص نحن ضمننا هذا الرب يحبنا حبا أزليا، وهذا الأزل لا يتغير، وهذا الحب ليس له سبب وليس له علة، وهذا الحب لا يشترط منك طاعة. طيب ماذا ستظن حين الناس، وكثير من الناس يعني عندهم تفريط في الطاعات مع علمهم بأن ذلك قد يورثهم غضب الله وسخط الله وعذابه وعقوباته في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فيهم تفريط. لكن بعضهم يعاتب بعضا، والنفس تلوم صاحبها، النفس اللوامة. فكيف بهم إذا قيل لهم هناك أمر ما كنتم تعرفوه، حتى الأنبياء ما أخبرتنا به؟ ما هو؟ أن الله يحبنا أزلا وأحبنا أزلا. هذا الحب لا يتغير، ليس خاضعا للحوادث ولا العوارض. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يحدث فيه تغير أو عارض، فالحب باق. ثم هذا الحب ليس له علة ولا سبب، يعني ليس مبنيا على طاعتك ولا ينافي ويضاد معصيتك، بل هو ليس لأجل عمل منك أصلا. هذا الأمر إذا استقر في النفس لن ترى عابدا أصلا، لن ترى طائعا، لن ترى عاملا بهذا. طبعا هذا الكلام ثقيل صحيح، والصوفي عندما يتكلم بهذا المعنى إن كان يدركه ويدرك مآلاته ويدرك نتائجه، فإنه يحاول يتخلص منه إن وجه به إلى معان أخر حتى لا يؤاخذ به، لأن أثر ذلك ترك الشرائع كلها، ترك الصلوات، ترك الصيام، الحج، الزكاة، ترك شعائر الدين كلها وفعل المنكرات أيضا. وهذا أمر قد لا يطيقه الصوفي أن يبثه بصراحة، فإن ذلك مما يؤاخذ به والناس لا يقبلون، فإذاك يضطر إلى أن يأتي بمعان أخر ويقول ما قصدت هذا وليس هذا المعنى، وأنت لم تفهم وعد قراءة النص ومن هذا المفهوم، وأنت يعني لازلت من العامة لم تبلغ مرتبة الخاصة، وهذا كلام يحتاج إلى ذوق وإلى ذائقة صوفية، وأنت لم تذق إلى هذه المعاني حتى يصرفك إلى معنى آخر، وكأن هذا الكلام نزل بلغة أخرى خيالية لا أحد يعلمها ولا أحد يعرفها، هذه لغة عربية، إذا حللتها من جهة عربية لن تخرج معك نتيجة إلا هذه النتيجة وهي تضيع الشرائع. لكن مثل هذه المعاني البالغة في الغلو والتملص والتفلت من الشريعة، هذه يؤمن بها فلاسفة الصوفية والذين يدركون حقيقة التصوف، ولذلك لا مانع عندهم من ترك الشعائر كلها وفعل المنكرات كلها، لأنهم يقولون هذه يعني ليست ضرورية لمن عرف مقام المحبة، عرف مقام المحبة إذن ليست ضرورية في حقه. أما الذي يكابد في العبادات يكابد في ترك المعاصي هذا مسكين، هذا ما عرف مقام المحبة، ما وصل إلى هذه المرتبة. يعني أصبح الخلق خلقوا عبثا يعني يعني أصبح الخلق خلقوا عبثا يعني لا خلقوا لأجل أن يذهبوا إلى النعيم مباشرة وليست دار امتحان ولا يعني دار اختبار في هذه الدنيا ولا بلا يعني ولا كلامهم الآن يعني يقتضي أن ليس هناك كره، يعني إذا كان هناك المحبة الإلهية يعني من الله عز وجل عبادة، يعني هل هناك كره في الدنيا يعني يؤمنون بكره بين البشر أم أن الحب باقي منتشر يعني بين الناس أو كذلك يكون أزلي كما عند الله؟ هذا القسم الثاني وهو محبة العبد لله عز وجل، سنأتي لاحقا سترى عجب في هذا المعنى اللي ذكرته طرف من هذا، أن حب الله عز وجل في قلب الإنسان الصوفي لم يدع له مكان لكره أحد أصلا حتى الشيطان. ما ليس يعني الصوفي ليس فارغا اللي يبذل شيئا أي شيئا يقتطع شيئا من قلبه لكراهية حتى الشيطان، بل جعل قلبه كله لمحبة الله وخلص من كراهية البشر، لأن هذا يأخذ شيء من الجزء شعبة من شعب القلب. إذن المقصود هنا هذا كلام يؤسس إلى قضايا خطيرة جدا، تخلص من التكاليف، ومن قرأ هذا الكلام وفهمه ووعاه وكان عنده هوى قال هذا هو الذي نتيجته ترك الشعائر، فلا يتردد في ترك الشعائر ولو بينه وبين نفسه إن خاف سقوط المجتمع وقانون المجتمع وخشية سلطان الشريعة. وأما إن كان عنده بقية إيمان فإنه إذا قرأ هذا الكلام فأنكره في نفسه فوجد له من يؤوله بغير المعنى الذي فهمه، قبل هذا التأويل حتى يرتاح أن هذا الكلام لا يؤدي إلى مثل هذه المعاني البالغة في الغلو، فيتجاوز الألفاظ ويركب عليها معاني أخرى ويعني هكذا يطمئن نفسيا، أو إذا كان واعيا وفاهما ومدركا ولا يعني يهمه أن يترك طريقة ولا يلتزمها، لأنه بعقله وذكائه أدرك أنه ليس شيء منزل أن أنتسب لطريقة من الطرق، وإنما المنزل أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه إذا وقف على هذه المعاني تبرأ من التصوف جملة وتفصيلا وترك بابه وذهب إلى أمر آخر، ذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، له أمر واضح، نصوصه واضحة، أوامره واضحة، نواهيه واضحة، ألفاظه مطابقة لمعانيه، فيأمل الإنسان ويفهم هذه النصوص ويفهم معانيها ويدركها ويطبقها. أما هذا الكلام فمعانيه معان غالية ليست من الإسلام في شيء، ثم مع ذلك تجد الصوفي إذا أراد وإذا حصر في هذا المعنى فسره بمعنى آخر، إذا قارنت المعنى مع الألفاظ لا يتقاطعان لا يتطابقان، ليس بينهما صلة أصلا، فتقول كيف هذا؟ أليس هذا كلام عربي؟ يقول حب الله ليس لسبب معقول ولا لأجل عمل معمول، يعني لا لأجل طاعة أصلا منك أيها العبد، حب لا يتغير، حب أزلي، أحبنا بلا علة، بلا علة إيش؟ يعني بلا سبب منا نستوجب محبته. هذا الكلام عربيا يفهم أنه يا أيها الإنسان، يا أيها الصوفي، ليس من داعي أنك تقوم بالطاعات ولا بالعبادات. وهذا طبعا إذا ضم إلى غيره من العبارات التي تأتي عند الصوفية في حالة الاتحاد والفناء، والعبد رب، العبد رب، الرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أنى يكلف، خذ هذا البيت المشهور لابن عربي، أو قلت رب أنى يكلف، إذا كان رب، إذا صار العبد رب فكيف يكلف؟ كيف يقوم بالشريعة؟ ما معنى هذا؟ إذا جمعت هذا الكلام من أطرافه من هنا ومن هنا ينتج لك لا داعي للشرائع أصلا، انسلاخ. ما ليس انسلاخ، وعدم دخول أصلا، لم يدخل حتى لم يدخل يخل. لم يدخل في باب في باب الأنبياء، إنما ذهب في باب الفلاسفة، باب آخر، دين آخر وضعته الفلاسفة، هذا دين فلسفي، التصوف دين فلسفي قولا واحدا لا جدال في هذا، ومن ظن غير هذا فما حقق ولا درى ولا حرر. المعنى، ننتقل للمعنى الثالث. نعم. وما أحب إلا نفسه، إلا نفسه. بدانا نأتي إلى معاني فلسفية أوضح. جيد. يقولون إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم خلقه على صورة نفسه كالمرآة، فنظر في هذه المرآة التي هي العالم فرأى صورته، كما أنت إذا رأيت نظرت في المرآة ترى صورتك، صح؟ فالله عز وجل خلق العالم هذه على صورة مرآة، فلما نظر رأى نفسه، أو خلق العالم على صورته، فلما نظر رأى نفسه فأحب العالم لأنه يرى صورته. أنت عندما ترى تنظر يا شيخ عبد الله في صورتك في المرآة بتحب نفسك، صح؟ وربما تعطي نفسك عين، فيحتاج أنك إيش؟ تبرك في هذه الحالة، صحيح. تقول ما شاء الله تبارك الله، فيقول، فطبيعة الإنسان ينظر في المرآة حتى لو كان ما كان سيعجب ويحب نفسه، صحيح. ويقول هنا الذات الإلهية تعالى الله سبحانه وتعالى رأى نعم شيخنا، رأى نفسه فأحب نفسه. وأهم شيء في هذه الصورة هي الإنسان. الإنسان هو أهم شيء في هذه الصورة، يعني هو المثل والنقطة الأهم في هذا الخلق. نعم. فلذلك كان هو الممثل للصورة الإلهية على أكمل وجه، فأحب الإنسان أكثر مما أحب غيره من المخلوقات مما في العالم. وهنا يستشهد الصوفية بحديث، الحديث المشهور، خلق الله آدم على صورته، خلق الله، وفي رواية أخرى بعض العلماء يضعفها، خلق الله آدم على صورة الرحمن. لكن هنا خص آدم في الحديث، يعني لم يذكر العالم كما يقولون. طبعا أنت الآن تريد أن تتكلم بالكلام المحقق، الصوفي ما عنده مثل التحقيق، يتجاوز هذا. لا، هو هذا رمز، آدم رمز جنس الإنسان وليس المقصود هو. طيب، وإذا كان آدم على صورة الإله فآدم أيضا على صورة بنيه، فبنوه مثله صورة ومعنى. أقرأ لك نص لابن عربي، نعم، حتى لا يقال أن جئنا بشيء من عندنا. نعم. يقول لما علم الحق نفسه، نعم، علم الحق نفسه، نفسه، يعني رجع إلى ذاته فعلمها، نعم، فعلم العالم من نفسه. إذن المرتبة الأولى علم نفسه، الثانية علم العالم من نفسه. كيف علم العالم من نفسه؟ لأنه خلق العالم على صورة نفسه، فأخرج على صورته، فأخرجه على صورته، أخرج إيش؟ العالم، العالم. هذه شوف البداية. نعم. علم العالم من نفسه فأخرجه، نعم، على صورته، فكان له مرآة. إيش المرآة؟ العالم، يرى صورته فيه، فما أحب سوى نفسه. فقوله يحببكم الله على الحقيقة نفسه أحبه، إذ الاتباع سبب الحب، اتباعنا الصورة نفسها. متحرك كذا أمام المرآة، الصورة معك، واتباعه صورته في مرآة العالم، واتباعه صورته في مرآة العالم سبب الحب، لأن يتحرك معه. نعم. يعني نتكلم بهذا الكلام صحيح. يعني خرافي، لكن يقول لأنه لا يرى سوى نفسه، وسبب الحب النوافل. بدأ يركب الأحاديث وهي الزيادات. وفسر الآن ماذا يقصد، يقول سبب الحب النوافل. ايش دخل النوافل هنا؟ ما المراد بالنوافل؟ أيوة. فإذا الحديث المشهور من عاد لي وليا خذ أذنته بالحرب. بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما هي النوافل؟ أكيد لها تفسير مغاير. أدخل الموضوع، أدخل النوافل في القضية، يعني هنا تفسير باطني يفسر النوافل هنا بالمعنى الذي هي الصورة والنظر في الصورة والحركة مع الصورة. قال وهي النوافل وهي الزيادات، وصورة العالم زيادة في الوجود، فأحب العالم نافلة. ركب هذا الكلام، ركبها، حاول تجمعها حتى يفهم الفاهم. كلام غريب عجيب. فكان سمعه وبصره حتى لا يحب سوى نفسه، فكنت سمعه وبصره لا. وما أغمضها من مسألة، والله هي غامضة، غامضة مركبة تركيب مقلوب مشقلب معكوس، كيف تأتي ما تفهم، لكن تفهم المعنى الإجمالي. اللي كان سامي بيصير الوثائق الصوفية ويروح في معاني ويكون عنده علم لدني فيفك ألفاظ هذه الأسرار، هذه ليست من الدين. الدين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أحسن الحديث الذكر سهل، والقرآن سهل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتي جوامع الكلم مفهوم. هذا الكلام غير مفهوم. تقول مثلا ابن عربي مشتط، لا، الغزالي ينقل عن الشيخ أبو سعيد الميهني، وهذا إمام متقدم في القرن الرابع، ماذا يقول؟ تتعرف أن الفكرة ليست يعني ابن عربي بدعة فيها. يقول لما قرئ عليه قوله تعالى يحبهم ويحبونه قال بحق يحبهم، طيب، فإنه ليس يحب إلا نفسه، هي الخلق ونفسه الذات الإلهية، فإنه ليس يحب إلا نفسه على أنه الكل، على أنه الكل إيش؟ على أنه هو الوجود، وأن ليس في الوجود غيره. أنا أفسر ويأتي بالكلمة الموافقة للتفسير، على أنه الكل وأن ليس في الوجود غيره، فمن لا يحب إلا نفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه فلا يجاوز حبه ذاته وتوابع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته، فهو إذن لا يحب إلا نفسه. وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده يحبهم ويحبونه مثل هذه الآيات فهو مؤول، ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه، وإلى تمكينه إياه من القرب منه، وإلى إرادته ذلك به في الأزل. إذن هذا هو معنى ما أحب إلى نفسه، يرجع المعنى إلى إيش؟ وحدة الوجود، أن الوجود كله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الرب شيئا فما أحب إلا نفسه، لأنه هو الوجود. وإذا أحب العالم فهذا العالم وصورة نفسه، ما أحب إلا نفسه. وكذلك إذا أحب الإنسان فالإنسان هو غاية هذا الوجود وأهم شيء في هذا الوجود، فهو يحب هذا الوجود بما فيه من غاية مثلى. هذا هو المعنى. نأتي إلى القضية الرابعة هنا، وهي قضية التأويل. هذا آخر قسم من أقسام المحبة، أي هذا آخر معنى في المحبة، تأويلها بالإرادة. طبعا الصوفية اللي هم فلاسفة وكذا ما يقولون بمثل هذا، أكثر من تكلم في هذا المعنى هم أشاعرة الصوفية الذين كان مذهبهم أشعري وتصوفة، أو كانوا صوفية وتمشعروا، فهؤلاء عندهم التأويل للصفات الفعلية، يثبتون سبع صفات ذاتية وينفون البقية، أي اللي يثبتون الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة، ويقولون صفات هذه معاني أو ذاتية، وأما صفات الفعل فإنهم يؤولونها، فمن ذلك صفة المحبة. هم والمعتزلة يؤولون هذه الصفة، فقوله تعالى يحبهم أي يحب عباده، يقولون ليس الحب الحقيقي، لأن هذا إثبات معناه فيه نقص في حق الذات الإلهية، لأنه يعني التغير. لماذا؟ لأن الحب فيه الميل، والميل فيه حركة القلب، وهذه أمور يعني أمور بشرية، أمور خلقية، ولا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يميل وحركة قلب وكذا. شبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام لما ناقشهم في كتبه من ذلك التدمرية قال كلامكم هذا ينطبق على الإرادة أيضا، على صفة الإرادة التي تثبتونها، لأن الإرادة أيضا فيه معنى ما تحذرون، نفس المعنى الذي حذرتموه في صفة المحبة أنه حركة القلب وكذا، هنا أيضا موجود، هنا في حركة القلب في الإرادة لطلب منفعة ودفع مضرة، وهذه صفة المخلوق. فلو أخذنا بتفسيراتكم هذه فينبغي عليكم أن تنفوا حتى صفة الإرادة، لكنكم تثبتونها وهكذا تناقضتم. ويستشهد عليهم بالقاعدة التي ذكرها السلف قديما، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فهنا لابد أن تكون القاعدة عندكم في الصفات واحدة، وهو أما تثبتوها كلها أو تنفوها كلها، أما تثبت صفة وتنفو صفة والقاعدة فيهما واحدة، هذا تناقض. فجاءوا إلى هذه الصفة، صفة المحبة، بالرغم من الاحتفاء وأن الله يحب وكذا، قالوا لا، ما يحب الحب الذي ونفهمه، وإنما معناه عند الأشاعرة مؤول بالإرادة، إرادة المحبة، إرادة الإنعام مثلا، إرادة الخير بالإنسان، هذا معنى المحبة. وعند المعتزلة المحبة هي الإنعام، فيفسرون المحبة بغير المعنى الذي يثبت هذه الصفة الغالية على الإنسان، استشعار أن الله سبحانه وتعالى يحبه، وهذا نص القرآن، يحبه، يحبهم ويحبونه. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه غالية على الإنسان أن يستشعر أن الله يحبه، لكن يأتي هؤلاء المتكلمون وأيضا الفلاسفة وأيضا الصوفية فيقطعوا ما بينه وبين الله، يقول لا، ترى ليس حبا كما تظن، كما تظن الحب الذي هو اللي من آثاره التقديم والإكرام ونحوه، هذه آثار، فيصرفوا إلى معنى آخر، وكأنه لا علاقة بين الإنسان وبين الله عز وجل في باب المحبة. فيظهر جليا أن سبب التأويل لمحبة الله لعبده يرجع إلى مفهوم الأزلية، نعم، كما سبق، بما أنهم يقولون المحبة أزلية ولا تتغير، شفت كيف؟ مع أنه حتى لو قالوا هذا محبة أزلية ولا تتغير، ما الذي يلجئهم إلى أن يحرفوا معناه؟ صحيح. وما حرفوا معناه إلا لهذه المسألة، مسألة التغير، أنه يصير في تغير في ذات الإله. وسبق وقلنا أنه المسألة التغير هذه لابد أن نحدد مفهومها، لأنه ليس ما زعمتم أنه تغير هو ملازم للنقص، فالله تعالى إذا خلق وكان لم يخلق وهو يخلق في كل حين، لكن في حالة عدم الخلق إذا قارنته بحالة الخلق هذا تغير، صحيح، يعني لم يخلق ثم صار يخلق، صحيح. طيب، فهذا التغير، وهذا يثبته الأشاعرة، يقول لم يكن يخلق أزلا ثم صار يخلق، طيب هذا إيش هذا؟ هذا ليس تغيرا هذا، لكن هذا صحيح. هذا التغير ليس تغيرا فيه نقص، لذلك تحديد مفهوم التغير لأنه مصطلح حادث ليس شرعي، فاتكال عليه لنفي حقائق شرعية لا يجوز. نعم، نستأذنك شيخنا في الاتصالات. علي من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا عبد الله، كيف حالك؟ حياك الله علي، يا مرحبا. الله يبارك فيك، بارك الشيخ. حياك الله. ما أدري، أنا أدري، ما أدري الشيخ يوافقني مثلا، أنه كثير من المتصوفة يعني تجد بعض أعمالهم يعني جل أعمالهم مناكفة أهل السنة، يعني مثل العلمانيين مناكفة أهل السنة ومعاندتهم، ما أدري هل يوافقني الشيخ ولا لا. طيب، شكرا. طيب. يا علي، كلامه شيخنا، في تعليق؟ لا هو حقيقة الصوفية ما يتحركوا في نقد السلفية وكذا إلا إذا نقدهم السلفية، وما إذا سكت السلفية عنهم سكت الصوفية رضا بما هو حاصل لهم من غنائم، عندهم طرق وعندهم أتباع كثير وعندهم يعني هم عكس الشيعة مواد وفيرة، ولا يعني ولا يهمهم أن يزداد عددهم أو لا يزداد، لأنه المسألة يعني ماشية بسلام عندهم، فهم لا يضطرون للانتقاد إلا إذا انتقدهم، يعني ليس عندهم آمال التوسيع عند الشيعة، لا طبعا، لأن الصوفية أساسا ليس عندهم فكرة إقامة الدولة، لا ما عندهم فكر سياسي، ما عندهم فكر سياسي ولا إقامة الدولة ولا حكم، هذا بعيدين تماما عنه، هم عندهم الخط الاجتماعي، فلا يردون إلا على من نقدهم، أما إذا سكت عنهم أحد سكتوا عنه. طيب أبو بكر من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عندي مداخلة يا شيخ. تفضل أبو بكر. جبريل ميكال إسراف وإزراف، هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأنداد بالجود والغنى، وكل ذوات الشعب ترحب طولتي، وأن إلهم الله في النوح كلها أطالبها بغوث الحذيرة، وأجود على أم لترحى تصلح، ورحمة من في الكون من بعد رحمتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في الجهر، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، راعي هذا الكلام محمد عثمان عبد البرهان، ما رأي الدين في هذا الكلام يا شيخ؟ جزاك الله خير. طبعا أنا ما سمعت بالتفصيل، لكن هذا يعني واضح من الكلام في بعض الألفاظ اللي كأني سمعتها أن فيها غلو، ولو يرسلوا مكتوب أحسن حتى ما نحكم على شيء. نعم. ما هو الصوت عندي ما هو واضح هنا. نعم. برهاني طيب. من الصوفية، والصوفية كلامهم فيه غلو لا شك. طيب شيخنا واصل لحديث. طيب احنا كذا انتهينا من ما يتعلق بتأويل المحبة، بمحبة محبة الله للعبد، انتهينا من معانيها، نأتي إلى محبة العبد لله. محبة العبد لله معانيها ثلاثة عند الصوفية طبعا، محبة محضة، محبة الذات، عشق، وإضافة أيضا رابع تأويل، لكن الأساس الثلاثة محبة محضة ومحبة الذات وعشق. ما معنى محبة محضة؟ بمعنى أنه ليس، يعني يدعي الصوفي أنه ليس في قلبه محبة أحد سوى الله، وليس في قلبه محبة إلا الله مطلقا، بل هذه المحبة استولت على القلب حتى قضت ومنعت أن يدخل فيه أي نوع من أنواع المعارضة للمحبة، حتى مثل الكره والبغض والسخط وغير ذلك. يعني فهي خالصة للمحبة وهي خالصة لله، فهو لا يحب أحدا إلا الله حتى رسول الله، وهو أيضا يعني هذا معنى غريب لكن نأتي بشاهد من كلامهم، وهو أيضا ليس فيه شيء من الكره الذي ينتزع شعبة من شعب القلب. ماذا تقول رابع العدوية؟ والناقل هنا أبو عبد الرحمن السلمي، لو كتاب اسمه النسوة المتعبدات الصوفيات. رابع العدوية تقول، رابع العدوية يروي السلمي أن رابع العدوية رأت رياحا، رياح القيسي، وهو يقبل صغيرا، ولد صغير يقبل، قال تحبه؟ قال نعم، فقالت ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا لغير الله، ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا ليش؟ لغير الله، لغير الله، فخر مغشيا عليه جاهز. فلما أفاق قال بل رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، فخرج من معنى المحبة إلى الرحمة، يعني وافقها أنه المفروض ما يكونون في القلب محبة حتى لهذا الصغير. يعني ترى اللي هذا اللي حاصل رحمة ليس له علاقة بالمحبة، يسمىها رحمة. طيب أيضا رابعا سئلت إن كانت تبغض إبليس، فكان جوابها أن حب الله لم يترك في قلبها بغضا لأحد. سئلت أيضا هل تحبين الله؟ قالت نعم. فقيل لها وهل تكرهين الشيطان؟ قالت لا، فإن حبي لله لم يدع فراغا لكره الشيطان. ثم زادت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا رابعة تحبين رسول الله؟ فقلت يا رسول الله ومن ذا الذي لا يحبك؟ ولكن حب الله قد شغلني حتى لم يبقى مكان لمحبة شيء سواه أو كرها. يا لطيف. طيب نستاذنك شيخنا بس الاتصال خارج البلد. أبو حاتم العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم جناب الشيخ؟ حياك الله أبو حاتم، تفضل. أعلى الله مقامكم، جزاكم الله. حبيبي أنا عندي بعض التعليقات وبعض الرد على الدكتور الشريف. نعم. أولا أي دكتور أنا أسأله بهذه السؤال، ما التاريخ التصوف؟ أنتم ترون التصوف بدأهم أو ابتداؤهم من تشيع أو أي مفكر آخر؟ الآن أنا أعظم وأكبر ردي على دكتور، ولماذا في وقتي يتكلم يترتب بين هذه الأسماء، يقول الصوفية الأشعرية الماتريدية، أن هذا الترتيب باطل، لأن الأشعرية والماتريدية طريقان ومذهبان من علم التوحيد، والتصوف هو شيء آخر. التصوف ليس حزبا ولا فرقة ولا أي شيء آخر، وإنما التصوف أحد من علوم الاثنى عشر كما المشهور عند العلماء. مثلا وأنا أعطيكم مثال صغير من هنا، الآن عندنا علم الفقه، الآن عندنا علم الفقه، من قام بالفقه يسمي به بالفقيه، هذا أول. والثاني من علم التوحيد، من قام بعلم التوحيد يسمى الموحد. والثالث مثلا إلى الآخر. ولكل العلوم له طرائق، لابد يعني أنتم تميز وتفترق بين هذه الأشياء. مثلا أنتم تتكلموا عن الحب، يعني أنا أتمنى أنتم تخبروني، يعني هذا اليوم تخبروني لكي أنا أناقش مع الدكتور مباشرة على القناة، وهو يسألني أنا أجيب كل السؤال. يعني هو يتكلم بعض الكلام على الشيخ محي الدين ابن عربي قدس سره، أنا أقسم بالله على أن هذه الكلمات كل مدسوسة وكل مزيد على كتبه. أنا أثبت لك، لأن أنا الحمد لله سبحانه وتعالى أنا أحد من مؤلفي العلم التصوف. أنا كتبت علم التصوف، أنا كتبت كتابا على علم التصوف، انتهى قبل 4 أيام، انتهى قبل 4 أيام، يعني قبل الآن. ما اسم يعني الكتاب أبو حاتم؟ ما اسم الكتاب؟ أنتم تتكلمون منذ أقل من الساعة وأنتم يسمعوني حتى انتهت الرصيدي، هذا يعني طيب. هذا الموضوع الأول. أنتم لا تستطيعون أن تفرقوا بين المذهب والفرقة أو الطريقة، أن علم التصوف والمشهور كما بين العلماء من الأولين والآخرين، أن العلم التصوف بداهم أول من أصحاب الصوفة، وهم 70 صحابيا كما قال الشيخ حسن البصري، قال أنا لقيت 70 صحابيا كلهم يلبسون صوف وهم يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول. والثاني قال أن علم التصوف، لماذا يسمون التصوف بالتصوف؟ لماذا؟ ليش؟ لأي سبب؟ قالوا التصوف يعني من الصفة. من الذي قال؟ أبو حاتم، من الذي قال التصوف؟ فقد أقول هذا الشعر وأسكت، كما قال الشاعر الصوفي من الصفا على الطريق المصطفى، انتهى. التفضل. التصوف، من الذي قال عن التصوف هذا الكلام؟ كتاب تفسير فيروز آبادي أحد من أعلام وكبار أهل السنة. طيب. أحد من كبار ورجال أهل السنة من المفسرين حبيبي. أنا طيب. الحمد لله كتبت كتابا على عند صوف كما قلت من قبل، قبل أربعة أيام. ما اسم الكتاب يا أبا حاتم؟ اسم كتابك ما هو؟ كتاب؟ اسم الكتاب علم التصوف، يعني ما فقد هو علم التصوف وتمييزه بين الفراغات. انا لا اريد ان اتعصب على الفراغ على هذا. انا يعني انا احب كلكم، اذا كان سلفيا وهابيا اي شيئا، اذا كان شيعيا رافضيا، هذا ليس يعني هذا ليس افاده عندي. انا اسب او اشتم او اتعصر اذا كان انا يعني اتمنى اقوال الدكتور فاضل لا بد من دليل قوي وقاطع، وهو يتكلم على الشيخ محي الدين العربي. انا اثبت لك على ان هذا الكلام كله مدسوسة وكله مكذوبة. أن الحب بالنسبة للحب يا أبو حاتم، أبو حاتم نعم، فيه بيت شعر لابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، وإن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب فأنا يكلف. هذا مدسوس عليه برضه؟ أحسن دكتور، أحسن مدسوس عليه هذا؟ الآن أجيبه تفضل. أحسن دكتور. وبالنسبة لهذا الشعر له شعائر أخرى، وأنا أؤيدك. أنا أقول لك شعر أخرى كما قال الشيخ محي الدين العربي، قال: أنا ربكم الأعلى، ما أعلى مني. هذا هو أحد من شعره. أنا ربكم الأعلى لا أعلى مني. يا أبو حاتم، يقول العبد رب والرب عبد، ما قال أنا ربكم الأعلى. هنا يساوي بين العبد والرب. أصبر، خليني أكمل لك. يقول العبد رب والرب عبد، تسوي بين الخالق والمخلوق بالألفاظ صريحة لا محل للتأويل. ولذلك قال: إن قلت عبد فذاك ميت، يعني هذا حاله، أو قلت رب أنا يكلف، يعني إذا جعلت العبد رب كيف يكلف؟ فهو العبارات هنا لا تحتمل تأويلا، ولا يمكن أن يقال هذا الكلام مدسوس عليه. هذا مما ثبت في كتابه الفتوحات المكية، وهذا معروف. وأما ما تقوله أكمل لك، وأما ما تقوله أنه مدسوس مثل النصوص التي قرأناها قبل، فهذا الكلام يصح لو أن هذا نص في كتاب من كتبه، أو نصان أو ثلاثة أو أربعة. لكن يا أخي الكريم، ما يرد عن ابن عربي من كلام غال فيه الحلول والاتحاد وحدة الوجود شائع في كتبه، تكاد تجده في كل صفحة. إن قلت الفتوحات، إن قلت الفصوص، فهي مليئة طاغية. وقرأ إن شئت باحثا محايدا تكلم عن ابن عربي، وهو أبو العلا عفيفي الذي درس ابن عربي وقدم لفصوص الحكم. ستجد كل باحث محايد له سلفي وله صوفي، يعني محايد يقصد أن يبحث، لا يستطيع أن ينكر نسبة هذه الأقوال إليه، لأنها كثيفة وكثيرة في كتبه شائعة. الدس يكون بنص، نصين، ثلاثة، أربعة. أما كل الكتب وأما الصفحات الكثيرة فهذا أمر محال، لا يمكن أبدا أن نصدق هذا. هذا شيء. والشيء الثاني ما قلته عن مسألة التصوف، أنه ليس مثل الأشعرية ومثل الماتريدية، وأن هذا السلوك وهذه معتقدات، هذا نعرفه. لكن الكلام الذي كان سياقه أن هناك صوفي أشعري وأشعري صوفي، هذا المقصود. ثم الصوفية لا ينكر أحد أنهم انحازوا وصارت لهم كيانات، صارت لهم كيانات. هذه الطرق التي انحاز بها المتصوف عن الأمة، وكل شيخ له طريقة، والطريقة لها تفريعات. فهم لم يكونوا في جسد الأمة بهذه الصورة، لأنهم جعلوا لهم فرق وتفرقوا وخرجوا عن السنة النبوية، ووقعوا فيما حذر الله منه عندما قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أليست الطرق الصوفية أحزاب؟ أحزاب. هذه الطرق من أين أتت؟ ولا تشبه بالمذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية ليست كيانات لها رؤساء ولها حضرة ولها أتباع بهذه الطريقة الصوفية، بل هم منبثون في كل مكان، تجد مالكي في الشرق وفي الغرب وفي الشمال والجنوب، وكذا حنبلي وكذا شافعي وحنفي، من لا يربطهم إلا الانتساب للمذهب وليس للشيخ وإمام طريقة مثل التصوف. هناك قضايا كثيرة طرحها. نعم. ولا أدري أنا أقول وقت. طبعا لم يتبقى وقت شيخنا، لكن أنا أقول للأخ أبو حاتم لعلك بإذن الله تعالى الأسبوع القادم تتصل علينا من بداية الحلقة، أو إن شئت تضع هاتفك عند الكنترول ونتواصل معك، وبإذن الله تعالى سنفتح باب النقاش مع الشيخ وتقول كل ما لديك حتى تتضح الصورة كاملة لك. شيخنا هذا السؤال لم يتبقى معي إلا قليل، هذا سؤال من أحد المشاهدين يقول: لماذا ينسجم الصوفية مع الشيعة بالرغم من طعن الشيعة في مصر، وقد قالوا في إحدى رواياتهم عن مصر من شرب من نيله، أو عن النيل في مصر من شرب من نيلها فقد شرب منه الدياثة، أو قريب من هذا الكلام، فكيف ينسجم علماء الصوفية مع أو الصوفية مع الشيعة والرغم من طعنهم هذا؟ واضح هذا السؤال أجيب عنه مرارا في حلقات ماضية. نعم. وهي مسألة التوافق في معتقدهم في الشيخ. الصوفية عندهم شيخ ولهم معتقد في الشيخ غالي، والشيعة عندهم إمام ومرجع ولهم معتقد غالي في هذا الإمام. مسألة تصريف الكون وتدبير الكون ومسألة أنه يجيب الدعوات، فهذا في اتحاد بينهم في هذه القضية، هذه القضية التي تجمعهم في باب العقائد. نعم نعم. إن تبقى شيء شيخنا، بقي معنا 4 دقائق فقط. لا ما هو تبقى شيء، إنما نفس الموضوع الذي نحن فيه 4 دقائق بس. كان فيه أسئلة ما للأخ أبو حاتم. أبو حاتم هو طرح إشكالات، يعني أظن أنت أجبت عن بعضها، مثل قوله عن يقول الصوفية أنكم خلطتموها مع الأشاعرة أو الأشعرية والماتريدية، فالتصوف هو أحد العلوم التي هذا أجبنا عنها. أيضا قال الافتراء على ابن عربي وأن كثير منسوب إليه غير صحيح، وهذا حصل الجواب عليه. وتكلم عن معنى التصوف في بيت شعري ونسبه إلى تفسير الفيروز أبادي، يقول إن أحد علماء السنة وكذا. أي. أما قضية تفسير التصوف ومعناه فهذه في الحلقات الأولى تكلمنا فيها بإفاضة وإسهاب، فأي يرجع إليها حتى إذا أراد أن يناقش يكون مناقشة بحسب ما تم طرحه. لا أحب أن أخوض من جديد في القضية. يقول ألف كتابا أيضا في اسماء علم التصوف، يقول اكتمل الكتاب قبل أيام. أي يعني كتابه له، لكن مسألة محبة الله للعبد هذه قضية يعني تحتاج إلى وقت كافي حتى يتم عرضها بشكل مفصل، لكن لا أحب أن مع أن بدأنا فيها لكن الوقت المتبقي لا يكفي، فلذلك نرجع حتى نتكلم بطريقة يعني أشمل وأكثر تفصيلا من الآن إن شاء الله. بإذن الله تعالى. شكر الله لك. حياك الله. ما يعطيك السلام. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، وبإذن الله تعالى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة.